عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي ورد عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه في ركبتيه في الصلاة. هذا حديث صححه الألباني. وقلت أنتم أنه حديث مخلوق. وقال العظمي في شرح صحيح ابن خزيمة أنه حديث مرجوح. فما العمل؟ هذا بجانب عن علم وصوره أنه يضع ركبتيه ثم يديه إذا كان يستطيع ذلك وإذا كان عالم يتغاضى في وجهه وقدم يديه من السجود فلا بأس.